تفضل. جيد. او نقول التحليل اللغوي. ايوه. طيب اذا تفضل. اولا التحليل الحديثي من حيث اذا كان في زياده على ما ذكره الامام الشوكاني امام المجد، وغالبا ما كان يلجا الى ذلك عندما لا يكون الحديث مرويا في البخاري ومسلم. انما اذا كان في البخاري ومسلم ما كان يستطرد بذكر اشياء اخرى. رقم واحد كان يبدا بتحليل الحديث، تخريج الحديث، ثم كان تحليل لغوي، تعريف الميته والميته بفتح الميم كذا والقمر كذا، وده مهم جدا بل قد التصور، الوثن ولا الوزن، والفرق بين الوثن والفرد، والفرق بين الوثن والصنم، كالتحليل اللغوي. ثم بعد ذلك يذكر ما يفيده الحديث فيما يراه هو، فيما يراه هو، ويوم يقول مثلا والحديث عن تحريم بيع الميتة والظاهر أنه تحريم بيعها بجميع أجزائها. قيل ثم بعد ذلك يذكر إذا كان هناك اختلافات أو استثناءات أو غير ذلك. إذن أولا الجانب الحديثي، الجانب اللغوي، ثم ما فهمه هو من الحديث، ثم بعد ذلك يستطرد في الكلام على أقوال العلماء الواردة في الموضوع. والقول بالتأكيد هو لأنه ليس فقه مقارن، ليس كتاب فقه، فبالتالي كان بيذكر الموضوع بشكل يعني يسير أو بعدم التوسع. تفضل. طيب من جنبك تفضل اقرأ. من بجوارك؟ وهو مختلف في تحريم بيع الدهن الدهن هو يا شباب؟ الدهن اللي هو ايه؟ هل الدهن هو الشحوم؟ اللي هو ايه النهارده يعني؟ يعني تتكلم النهارده كده في مجلس مع ناس فلاحين ولا ناس كده عوام في حي شعبي، بتقول لهم تحريم الشحوم ولا تحريم بيع الدهن؟ ايه هو؟ سم. طيب حاجه تاني؟ طيب نكمل شوف. حديث ابن عباس كان عنه المجرمون والمنذرين ورجال. لاحظوا ما تكلمش على حديث جابر، تكلم على ابن عباس. اتفضل. ورجال اثنان من كفار فان ابا داوود. طب اقرا كده اول، اعد العباره. حديث ابن عباس كان عنه ابو داوود والمنذرين. ما الحكم على مسكوتات ابي داوود؟ ما سكت عنه ابو داوود ما حكمه؟ حسن. نفهم دي يعني ابو داوود من منهجه انه كان يحكم على بعض الاحاديث صحه او ضعفا، وفي احاديث سكت عنها. فالعلماء اللي هم تتبعوا هذه المسكوتات وجدوا ان ما سكت عنه ابو داود في حكم الحديث الحسن. حديث الحسن يحتج به. طيب تفضل. ورجال اثنان من كفار فان ابا داود رواه عن مسدد عن بشر بن المفضل وخالد الصحاح عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء. وله قال صحان ايضا عن بركه ابن الوليد. يعني اقرا اقرا على طول احنا يعني مش عشان في الوقت. المجاهدين ثم اتفق عن ابن عباس فجعلهم كلهم ائمه الثقات وبركه ايضا. قوله البيوع كلهم ائمه تمشي كلهم ائمه الثقات. وقوله البيوع زي مميز قال ابن فتح. اي فتح؟ فتح الباب. مصدق البخاري ابن حجر. تفضل. اذا ده مصدر من مصادر الامام الشوكاني في سواء في التخريج

قراءتك نمشي شوية، مفيش قراءة أصلا، لا توجد قراءة. يا شباب القراءة الصحيحة 90% من النجاح، خلي بالكم من دي. أي واحد بيقرأ قراءة غير صحيحة يريد يشوف نفسه من النجاح. تفضل تفضل اقرأ يا شيخ تفضل. تاني قوله والخنزير، لا قيل واستثنى من ذلك، قيل واستثنى من ذلك السمك والمراد، طب السمك والجراد، السمك والجراد وما لا تملك الناس. ايش نعطاه لاي حد؟ يعني ايه السمك والجراد دي يعني؟ يستثنى، يستثنى ده فعل ايه ده؟ فعل ايه؟ انا بكلمه يا شباب، يستثنى ده فعل ايه؟ جميل. ايه اللي بقى المبدل المجهول بيكون ايه؟ طب نائب فعل ياخذ ياخذ حكم ايه؟ شو ده كده مكان يا شباب؟ أليس من طبيعي الوقت ان احنا نتكلم في هذا الكلام في هذه المحاضره؟ تفضل. ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا وما لا تحله تحله وليه الضبط يعني تفضل. انا عايز اقرا الكلمه يا مولانا. تحله يعني حل يحل حلولا، ولا من الحل اللي هو من قبل التحريم؟ لا الحلول. جميل. اذا طيب مصدر الحلول فعله ايه؟ ماذا حلها؟ يحل ولا يحل؟ بس تهوش الموضوع، خلينا في ضبط الكلمه. انا في الامام الان، تحل او تحل ده اللي هم غالبا الخليل من الامامي، ايهما؟ اذا ما لا تحله الحياه، يعني تقيم فيه. طيب هل في، طب النص ده يا لكم فيه يعني كده وما لا تحلوا الحياة، وفي أشياء تحل فيها الحياة وأشياء لا تحل ولا تحل فيها الحياة؟ كمل. خد عندك ايه؟ الشعر مصروف رسول. تفضل. يعني هو يقصد في اشياء اللي هي لعلها قريبه من مظاهر الحياه، اللي هي الاحساس والالم والتغير وغير ذلك. في اشياء في الميتة لا تتغير بالموت ولا بالحياه. الان مثلا الهيكل العظمي بالنسبه للانسان بيبقى، يعني لو انت جبت مثلا ماسوره كده من عند الجزار ونظفتها من اللحم وظلت مرميه عندك في البيت مثلا شهر، ايه اللي هيحصل لها؟ لا في الثلاجه ولا غيرها، ايه اللي هيعفنها؟ ما هي ناشفه اصلا، هي يصيبها اذا كان في رطوبه معينه عليها مثلا فقط، انما اذا كانت جافه لا تفعل شيء. كذلك لو خدنا قمنا بجذب شعر الميتة مثلا خروف او بقرة او ناقة او غير ذلك، ماذا يحدث لهذا الصوف؟ السن ماذا يحدث له؟ فهناك من ذهب الى ان مثل هذه الاشياء هي لا تتغير بالحياة ولا بغير الحياة، هذه تستثنى. تستثنى من ماذا؟ تستثنى من الحكم بنجاستها، أو تستثنى من الحكم بجواز ورود التصرفات عليها. واستثناءها من جواز التصرفات عليها مبني على أنها مستثنى من النجاسة. تفضل. ده موضوع تاني حتى في كلام في شعر الخنزير كمان يعني. تفضل اكمل. قوله والخنزير فيه والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه لجميع اجزائه قد حكى صاحب الفتح الاجماع. لاحظ الفرق في عبارات الشوكاني لما بيتكلم في الميتة قال والظاهر انه يحرم بيعها بجميع اجزائها، ولما تكلم في الخنزير قال فيه دليل على تحريم بيعه بجميع اجزائه. في فرق في العبارتين. عمل ايه؟ لقد كلامه فيه بس دول ناس محترمين كبار، لان دايما عايزين بالدهر اللي فات في عندنا معرفه او في علم حاجه اسمها خلق المعرفه وخلق العلم، في قيم، في قيم لطلبه العلم وقيم للعلماء. الراجل جاب الظاهر على اعتبار ان الايه او النص فيه احكام اخرى او هناك من ذهب الى غير ذلك، لكن هذا هو ما يراه. الشيء اللي هو مجزوم به خلاص جزم، وبالتالي جزم في موضع الجزم ولم يجزم في موضع التردد والخلاف. ففي موضع الخلاف فرض الظاهر اللي انا شايفه ولا يمنع ان غيره يشوف غير رايه، وموضع الجزم خلاص جزم فيه. وايضا من الامانه ذكر ايضا ربما حكايه عن الامام مالك في مساله شعر الخنزير. وبالتالي هذا هو ما ينبغي ان احنا نركز عليه النهارده في قضيه لدي مسألة يعني أشبعت خلافا وهرسا ودرسا، ويأتي واحد لأنه اقتنع رغم الآراء خلاص يريد أن يضرب بكل الآراء عرض الحاضر. تفضل. إجماع على ذلك وقد حكى صاحب الفتح. وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف. مين الأوزاعي يا شباب؟ في حكيم فقيه يعني، هو يعني ايه اللي هجيبه هنا ياخد ايه بكل فقيه يعني؟ بين البشاري كمان يا دحام يعني خد يبان انت تدينا سيرته الذاتيه كمان. ده في كليه اسمها كليه الاوزاعي في بيروت الان موجوده، وكليه الحقيقه فيها يعني تقابلت مع عدد من الدارسين فيها ما شاء الله على علم كبير، ويعني والله لا يحضرني الاسماء، لكن كنا التقينا في مؤتمر في ام القرى في مكه المكرمه اظن في 2008، وكان عدد كبير حاليا موجود من كليه الاوزاعي. يا يبدو والله اعلم، لكن برضه من 2008 يعني كانت في برضه الذاكره ما تستمرش ان هي تحتفظ بكل هذه المعلومات يعني. لكن هو لو رجعت انا حتى يعني عندي في المؤتمر ممكن اقف على بعض الاسماء يعني. الأوزاعي طبعا معروف هو فقيه الشام، وهو من الفقهاء المجتهدين وصاحب مذهب، إلا طبعا يعني كليت كده لم يعني خذله تلاميذه أو طلابه. ثم أبي يوسف طبعا الحنفي المعروف، وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره. طبعا النهارده لما يأتي الحديث لنا النهارده أظن ربما بعض الأطباء يذكر إن هم بيستخدموا شعر الخنزير في خيوط الجراح في العمليات. تعرفوا كده؟ يعني ما اعرفش اذا كانت تستخدم هنا في بلادنا ولا تستخدم في الغرب، لكن اتصور ان في الغرب تستخدم بشكل طبيعي جدا، ويبدو ان هي قد تكون من حيث المتانه او القوه افضل من غيرها، وفي طب انا ما اعرفهاش. انما اللي انا خصينا في الموضوع ان في استخدام لشعر الخنزير في بعض الامور كالخياطه وغيرها. هو الذي يذكر ان ابن المنذر حكى عن الاوزاعي وابي يوسف وبعض المالكيه الترخيص في القليل من الشعر. هنا الترخيص في القليل، الناس دي بنت هذا الترخيص على اي اصل؟ قياس ايه بقى؟

فهو يعني يمكن أن يعفى عنه زي حديث الوصية قال الثلث والثلث كثير إذا حننزل شوية عن الثلث إذا حيكون الربع دي وجهة نظر اقبلها وارفضها ده موضوع ثاني لكن هو طلع معيار طلع معيار هل يمكن أن يكون المعيار هو النظر مثلا لو أنا مثلا يعني إيه وأنا ببص كده مثلا للشيء اللي هو مضبط بالذهب مثلا لو أنا مثلا بأنظر نظر العادي لقيت الذهب ده بيلمع وله جرم وشكله واضح يبقى ده كتير لكن لو لو أنا ما شفتوش ولا لمح في عيني ولا شفته لكنه موجود يبقى ده قليل دي كلها اجتهادات في وضع معيار للتفرقة بين اليسير والكثير والقلة والكثرة وغير ذلك برضه أنا ما حلتش المشكلة ونتمنى نحلها لكن أنا عايز أقوله إن إحنا إيه نفتح عايزين نفتح الحاجات دي يركز قال وانت ساعات تجربه فكر تعمل ده ممكن هذه المسائل تستهويك ده الدراسه العلميه تعمل فيها راح اذا انا مغلق اتفضل والعده في تحكي يالا والعده في تحكي يالا يعني جيب اقوى من الاقوى بالوجوه اخر حاجه مش كتير على ما كتبوا الكلام ده؟ كتير على الله برضو راعوا الحدث بتاع الشوكاني يقول لك هي النجاسة عند جمهور العلماء كان بالإمكان لو أنا عطية في بكتب هذا الكلام تبحقوا ليه؟ والعلة في التحريم هي النجاسة وحط نقطة إيه الفرق بين العبارتين؟ حط نقطة اللي معناها إيه؟ نجاسة الكلام يتعدى ذلك إلى كل نجاسة سواء كان بقى نجاسة ميتة أو غير في كلام أصلا في تحريم الميتة هل العلة في تحريمها النجاسة ولا عدم الانتفاع بها الانتفاع المقصود ثم الكلام في النجاسة طب إيه نجاسة الميتة هل الموت هو سبب التنجيس ولا حبس الدم فيها حبس الدم فيه طب لو قلنا حبس الدم فيه طب لو واحد مثلا ذبح ذبح غلط ذكاه اختياريه ونزلت الدم ما بناكلهاش او مثلا لو الناس النهارده بتوع الغرض ولا غير الغرض قدر يصل باي طريقه الى ازاله اللي هي العناصر اللي هي بتاعه الدم النجس ده فيها يعني ليه؟ نعم؟ لا يا مولانا نسبة صغيرة عليه انت بتساعد على الأكل ليه بس؟ بس ذبيحة ذبحها ذبحها نزلت دم التسمية ده موضوع تاني سيبك من التسمية انا بتكلم في ايه؟ كان العلة في تحريم الميتة النجاسة طب ايه نجاة الميتة؟ عندي اختيارين إما الموت نفسه هو سبب النجاسة وبالتالي سواء حدث الدم ما اتحبسش الدم طبعا نجسة أو إن حبس الدم في عروق هذه الميتة هو اللي أدى إلى تنجيسها طبعا لو قلنا إن هي الميتة خلاص يبقى سواء اتحبس الدم ما اتحبسش الدم هنمتنع عن أكلها طب لو قلنا إن هو إن هو حبس الدم طب هل يمكن إن لو أمكن في تطوير تكنولوجي معين أدى إلى إزالة هذا الدم؟ أنا ما أعرفش إزاي. ممكن هذا مش موجود ممكن بعد 100 سنة يطلعوه. برضه أنا ما أعرفش. لا موجود النهاردة. لازم تعملوا معاد في الدكتور الزراعة وكذا نقطة على كل شيء. طيب يعني إشارة الموضوع في عندي كلام كثير في هذا الموضوع لكن المشهور عن مالك طهرت الخنزير. هو القاعدة عند الإمام مالك برضو نقطة ثانية مفيش يا جماعة هذه ربط الأحكام ببعضها مفيش ارتباط ما بين إن الخنزير أو غير الخنزير طاهر

خليني في نص الحديث. نقول حديث نرجع ابن عباس. ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الصوم فباعوها واكلوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. هو بيقول لي فيها عيسى بن عباس دليل على ابطال الخيام. طلعني بقى فين النقطه او فين الكلمه او فين الجمله او فين العباره او فين النص اللي قدر الامام الشوكاني يطلع منه دليل ابطال الخيام. يا عمي حديث ابن عباس ما فيش جملوه. حديث ابن عباس ليس فيه لجملوه ولا اكلوه. هيعرف نصه سنة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. هتلفوا الدرع نفسك ليه بجملوه؟ فين جملوه في الحديث؟ ها اتفضل. طب هما اليهود عملوا كده عملنا ومالهم؟ وبتكلم على ابطال الحيل في شريعتنا نحن. فين ده؟ ها؟ خلاص يبقى لما حرم القرآن لما حرم قال على اليهود طيبات احلت لهم طب تحرم علينا الارض يا مولانا؟ جاي كده في النص القراني. طب واللي باقي زي ما هو اللي لغايه النهارده موجود. على فكره انا بنكسر عايز تطلع اللي في دماغك وتمخمخ معايا. ها من باب ايه؟ عموم ايه بقى؟ يعني هل الشحوم عندنا في شريعتنا محرمة؟ ها؟ هل الشحوم دي في شريعتنا محرمة؟ ليست محرمة؟ طيب؟ ها؟ يا مولانا حرم الله عليه الشحوم هي عندنا في الإسلام محرمة أم مباحة؟ طيب ده اللي عملوه. فين بقى الدليل من ده على إبطال الحيل؟ طيب يا شباب هو المقام هنا أليس مقام تعريض بسلوك معيب ولا مقام إقرار؟ المقام نفسه مقام إيه؟ وأن اليهود استحقوا اللعنة استحقوا اللعنة. ودائما كما نعرف في صيغ الحرام إما لا تفعل وإما فترتب العقاب على الفعل وإما الذم واللوم وإظهار السخط والغضب على صنيع ما. فكون الحديث يعرض بصنيع وسلوك اليهود فيما فعلوه سيبك أنت من قصة الشحوم. الموضوع ليس موضوع شحوم هنا. الموضوع موضوع يعني لما احنا بقى بنستخرج احنا الدليل الحكم بتاعنا فبنتكلمش احنا في أصل المسألة لأن المسألة من الفروع والفروع ربما